الفتنة. Thank you. Oh. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب افتتاحا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم الذي ننقله لكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة.